بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيت شكر الشريف الفضيل سعدنا والسيد أحمد المامي. غناء كل من الفنانة ماما متمد فال سيداتي والسدوم قرمي متاب بابا ولا عمركيو. موسيقى وإلحان عبد الله ولا عمركيو. شكره بالدوامي اللي حق زوال ومجد في الناس وله مطامي بالخبره في الصالح سعدنا والسيد احمد للمامي اللي حق زوال ومجد في الناس وله مطامي بالخبره في الصالح سعدنا والسيد احمد للمامي بالخبره في الصالح سعدنا والسيد احمد للمامي Oh,